هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة العاشرة من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن دعوة إبراهيم عليه السلام لوالده ودعوة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب ومحاجته لهم ومناظرته لهم. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن هذه المناظرة ونستخلص منها الفوائد الدعوية. فنقول أن المناظرة لها أهمية بالغة مع الخصوم، ونلمح أن في دعوة إبراهيم عليه السلام بشكل عام استخدامه لأسلوب المناظرة، ومن ذلك نستطيع أن نستخلص فوائد دعوية من أهمها ما يلي. أولا، المناظرة تعني إقامة الأدلة والبراهين في قضية ما على الغير رجاء قبولهم بالحق. هذا هو المفهوم العام للمناظرة، وهناك تعريفات مصطلحية كثيرة. ثانيا، استخدام المناظرة عند الحاجة إليها، وأنها من أهم طرق إقامة الحجة على المدعو، وهذه لإقامة الحجة على المدعوين، وكما وصف الله عز وجل وأثنى على نبيه إبراهيم عليه السلام أن قال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثالثا، ضرورة العلم عند الداعية حينما تقوم المناظرة، فلا ينبغي للداعية أن يقوم بمناظرة خصمه دون أن يكون لديه علم بما يحاجهم به أو يناظرهم فيه. أيضا من الفوائد التي نستخلصها من المناظرة مع الخصوم ومن مناظرة إبراهيم على وجه الخصوص مع عبدة الكواكب، ضرورة أن يكون الداعية نبيها يقظا حال المناظرة، ويجب أن لا يكون غافلا أو مترددا. أيضا من الفوائد الدعوية على الداعية حال المناظرة إذا رأى من الخصم المكابرة والتلبيس أن يقطع المناظرة بحجة دامغة وبرهان جلي لا يدع بعده للخصم مجالا للاستمرار في التلبيس أو التدليس. سادسا، أهمية دعوة الكبراء والوزراء مع اختيار الأسلوب المناسب لهم. أيضا الداعية عليه مسؤولية البلاغ والإرشاد، والمناظرة جزء من ذلك، فالمناظرة هي أسلوب من أساليب الدعوة، وهي أسلوب العريض من أساليب الدعوة. يقول الله عز وجل: ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمناظرة والجدل هو داخل ضمن سياق المجادلة، وجادلهم بالتي هي أحسن. ثامنا، أهل الباطل لا يتركون سبيلا ولا طريقا إلا ويسلكونه في تقرير باطلهم ونشره وتأييده من أجل نشر الباطل، لذلك يستخدمون الكذب والافتراء، فلا بد من مناظرتهم وإفحامهم حتى لا يلبسوا على الناس دينهم. هذا فيما يتصل بالفوائد المستخلصة من مناظرة إبراهيم عليه السلام لعبدة الكواكب. ننتقل الآن إلى المحور الجديد، وهو فيما يتصل بدعوة إبراهيم عليه السلام لقومه، أي لعامة قومه، بعد أن عرضنا لدعوته لوالده، ثم عرضنا لدعوته لتلك الفئة من قومه الذين كانوا يعبدون الكواكب والأفلاك. نأتي الآن لعرض سريع لدعوة إبراهيم عليه السلام لعامة قومه. فقد استخدم إبراهيم عليه السلام أسلوب المناظرة أيضا مع قومه، وهذا جزء من مناصحته لقومه لهدايتهم وإقامة الحجة عليهم إعذارا أمام الله عز وجل. ولولا الله ثم قوة إيمانه وتوكله على الله لما واجه قومه وحده. وهذا هو الزاد الحقيقي والدافع لتغيير باطلهم باليد. وكانت المناظرة بعد ذلك بينه وبين قومه انتهت بتعنتهم وعدم قبولهم الحق والاستمرار في باطلهم، فرد عليهم إبراهيم عليه السلام بكلمة أف، وهي كلمة زجر وتوبيخ، وفيها دلالة على قبح فعلهم. وقد نجاه الله عز وجل من كيدهم بأن جعل النار بردا وسلاما عليه، والعاقبة للمتقين. بعد أن واصل إبراهيم عليه السلام دعوته لقومه وتحذيرهم من الشرك والوقوع في معصية الله عز وجل والجرم الكبير الشرك معه ربا وخالقا آخر، حذره قومه بأنه أو ابتداء حذره والده أن يكون من المرجومين، ثم تبنى القوم هذه هذا التحذير بأن يكون من المرجومين، أن يرجم في النار. فلما واصل إبراهيم عليه السلام وقام بتكسير آلهتهم، ثم اتهموه بأنه هو الذي كسر هذه الآلهة، أضرموا نارا ضخمة وأرادوا أن يرجموا فيها إبراهيم عليه السلام، إلا أن الله بقدرته التي وسعت السماوات والأرض أنجاه من هذا البلاء والابتلاء العظيم، فجعل النار بردا وسلاما عليه وأنجاه الله عز وجل من هذا البلاء العظيم. يقول الله عز وجل في وصف هذا المشهد: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. بدأ في محاجة قومه: ما هذه الأصنام التي تعبدونها؟ هل تنفعكم وهل تضركم؟ هذه لا تغني لكم من الله شيئا. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي عابدون ومقيمون على عبادتها؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. فقط هذه هي الحجة، أنكم وجدتم آباءكم على هذا الشيء. هب أن ويعني آباءكم كانوا على هذا الضلال وهم كذلك، يعني هل يغني منكم هذه الحجة شيئا؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. ماذا رد عليهم إبراهيم عليه السلام؟ قال: لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين، في ضلال بين. لماذا تقبلون بهذا الشيء؟ هذه هي الحجة فقط، أنكم وجدتم عليها أهلكم وآباءكم؟ إنكم وآباءكم في ضلال مبين. قال: لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هل أنت أتيت في الحق فعلا وإلا أنت يعني تلعب معنا؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض. الآن تأتي الحجة الدامغة القوية، المسألة ليست لعبا وليست تسلية، إنما هي بيان للحق. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. إذن الرب المستحق للعبادة هو الله الذي فطر السماوات والأرض، وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله التي لا تنفعكم ولا تضركم، لأكيدن لها كيدا، وستعلمون أنها لا تدفع عن نفسها شيئا، وبهذا هي لا تستحق العبادة. فجعلهم جذاذا، أي جعلهم هشيم، هشمها وقطعها وكسرها، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. تقول الرواية أن إبراهيم عليه السلام لما كان لديهم احتفالا في ذلك اليوم ويعني أرادوا الخروج، فإنه قال: إني سقيم، يعني إني لا أستطيع أن أخرج معكم إلى هذا الاحتفال. فعاد إلى أصنامهم في معبدهم هذا وكسر تلك الأصنام جميعا بفأس كان في يده، ثم أخذ هذا الفأس ووضعه في يدي أو وضعه في جوار الصنم الأكبر عندهم في هذا المعبد. وكان لهذا دلالة الحقيقة، أنه قد يكون لهذا المشهد أن هذا الكبير هو الذي كسرهم، أو أنه إن لم يكن هو من قام بهذا فإنه لابد أن يعرف من كسر هذه الأصنام المحيطة به. فيقول الله عز وجل: فجعلهم جذانا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هذا استثناء، كسرت جميعها إلا هذا الكبير لعلهم إليه يرجعون، فيستفهمون منه، وهذا خارج المعقول، يستفهمون منه من الذي كسر هذه الأصنام. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ انتهى هذا التجمع وهذا الاحتفال، أتوا إلى معبدهم، رأوا ما يهولهم، الأصنام مكسرة، الفأس أو أداة التكسير بجوار هذا الصنم الكبير كبيرهم، المشهد لا يحتملونه، اعتادوا عليه طويلا وزمنة كثيرة، وقد أخذوا هذا من أبائهم، هذا الضلال المبين لم يحتملوا، سألوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. الآن تتحدثون عن الظلم، أليس ما تفعلونه من التنكب عن سبيل الله عز وجل وفطرته السليمة هو أعظم الظلم؟ بلى والله إنه أعظم الظلم، أن تتركوا سبيل الحق والهدى والتقى وأن تأتوا إلى هذه الضلالات وهذه الأحجار التي لا تغني عنكم من الله شيئا. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كنا سمعنا من قبل أن هناك شخص يذكر هذه الآلهة بالازدراء والتنقص، واسمه إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، ائتوا به أمام الناس حتى يشهدون ويطلعون على ما قد صنع بآلهتنا، ثم نعاقبه العقاب الملائم. أتوا به عليه السلام، ثم بدأت المحاكمة. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هل فعلا ما نسمعه حقا؟ كنت تذكر آلهتنا بالازدراء، وأنك كنت تقول لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، هل فعلت ذلك يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم. هذا أيضا من أسلوب المحاورة والمناظرة مع الخصوم مع قومه. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذا تنزل أيضا مع الخصم، هو يعرف في قرارة نفسه، إبراهيم الحنيف الأواه المنيب يعرف أن هذه الأصنام لا تتحدث ولا تتكلم ولا تعلم ما الذي حصل لها، لأنها عجماوات جمادات، إن هي إلا حجارة، لكنهم كانوا يعيشون في ظلال بعيد يا ذنب الله. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يعني لابد أن هذه الآلهة التي تعكفون لها ليلا ونهارا أنها تدرك ما حولها، ما يقع حولها، وإلا كيف تستحق العبادة هذه؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون فاسألوهم لعلهم يجيبون. فرجعوا إلى أنفسهم، أسقط في أيديهم هذه الحجة وهذه المناظرة التي دخل بها إبراهيم عليه السلام، الذي وصفه الله بأنه وأتينا إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذا الذي أتاه الله عز وجل الحجة الآن أوصلهم إلى المحك، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. الآن اتضحت الصورة أمامهم جميعا، أنهم هم أصحاب الظلم الذين كانوا يتهمون إبراهيم عليه السلام بالظلم، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون. الآن كأنما استفاقت بعض العقول، أدركوا أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تنطق، فكيف تخبرنا عما جرى في ذلك الصباح؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تدبرون، أفلا تدركون أن ما تقعون به الآن فيه ضلالكم وفيه خسرانكم في الدنيا والآخرة؟ قالوا حرقوه. إذن غاية ما وصلوا إليه بعد هذه المحاجة والمجادلة والمناظرة الطويلة بينه وبين قومه، أدركوا أنهم لا يستطيعون القضاء على هذا الشيء إلا بأن يقوموا بإجراء مضاد، وهو أن يقوموا بإحراق هذا النبي الرسول. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هذا غاية ما وصلوا إليه. قلنا بعد أن أضرموا هذه النار الضخمة ووضعوه بالمنجنيق وقذفوه إلى هذه النار، ينتقل المشهد الآن إلى أن يقول الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، باردة لكنها غير ضارة، توصله إلى السلامة على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه، إلى آخر السياق. إذن أرادوا به أن يكيدوا به كيدا عظيما ويحرقوه في النار ويقتلوه، إلا أن الله عز وجل أنجاه بقدرته البالغة، وقد أنجاه الله عز وجل وجعلهم هم الأخسرين، لأن هذا الموقف من تكسير هذه الأصنام ومحاجتهم بأنها لا تنطق ولا تسمع ولا تسمع ولا تبصر شيئا، كان كفيلا بأن يزعزع تلك القناعات التي عاشوا عليها دهرا طويلا بأن هذه آلهة تسمع وتطيع. هذا فيما يتصل بدعوة إبراهيم عليه السلام لقومه. ننتقل الآن إلى سياقات أخرى في دعوة إبراهيم عليه السلام، فإنه كما ذكرنا في نشأته أنه نشأ في بلاد بابل، وكان في عهد ملك ظالم يقال له النمرود. وقد واجه إبراهيم عليه السلام محاجة الملك بالعلم والعقل والمنطق، ونجح في رد باطله. أيضا دخل إبراهيم عليه السلام في محاجة ومجادلة مع هذا الملك الطاغية، وقد نجح إبراهيم في رد باطله وإقامة الحجة عليه. ولما رأى عليه السلام تعنت الملك ومكابرته وقلبه للحقائق، لجمه بأمر هو أعجز أن يأتي به، وهو إتيان الشمس من المغرب، فبهت الذي كفر. وهذه القصة لها السياق التالي. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي وأميت، يحيي ويميت، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. إذن هذه الصفة خاصة لله عز وجل. ماذا كان رد هذا النمرود وهذا الملك الطاغية؟ قال: أنا أحيي وأميت. مسألة الحياة والموت أمرها سهل جدا، حتى أصبحت عند هذا الملك المتجبر المتغطرس أمرا بسيطا. فتقول بعض القصص أنه أحضر رجلين فقال: أما أحدهما فأنا أقتله الآن أميته، وأما الآخر فأنا أصرفه وهو حر حي، لا لم يمت مع قدرتي على قتله. وهكذا هو الفهم المقلوب عند هذا الرجل. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الآن بدأ معه في منازلة هذا الخصم بشيء مما يتصور أنه يقدر عليه، وقع في هذا الفخ بأن قال أنا أحيي وأميت. بدأ إبراهيم بذكر أمر آخر قاطعا أنه لا يستطيع هذا النمرود أن يأتي بمثله. قال إبراهيم: فإن الله الذي أعبده وأتوجه إليه بالتوحيد الخالص يأتي بالشمس من المشرق. الله عز وجل يأتي بالشمس من المشرق، وهي تشرق علينا كل صباح من المشرق. فإن كنت صادقا وأنك رب من دون الله عز وجل، فأتنا بهذه الشمس من المغرب. وهذا خلاف المعتاد، ولا يقدر عليه إلا رب. وحاجه بمثل هذا الأمر، ماذا كانت النتيجة؟ بهت الذي كفر، أدرك أنه لا يستطيع هذا الأمر. الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء، هو الذي يسيرها سبحانه وبحمده، ولا يملك لها تصريفا، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن هذا النمرود وهذا الملك عندما حاج إبراهيم عليه السلام وادعى أنه هو رب أيضا، وأن الذي تأتي به يا إبراهيم ما هو إلا خرافات، بدأ معه في المحاجة بأن الله عز وجل الذي أعبده هو الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. من العناد واللجج والمكابرة قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم، وهذه يعني هي الشاهد في هذا الأمر، قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت أيها الملك المتجبر المتغطرس، فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. إذن أسقط في يده ولم يستطيع ولم يحر جوابا، وهكذا استطاع إبراهيم عليه السلام بما أتاه الله عز وجل من الحجة والبيان والقدرة على منازلة الخصوم، من إفحام هذا الملك وتعريفه بمنزلته ومكانه اللائق به. إنما هو ملك من ملوك الأرض، ولا يملك من تصريف الأحوال شيء، لا في الحياة لا في الإحياء ولا الإماتة ولا خروج الشمس ولا مغيبها، وإنما ذلك هو منوط بالله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور. هذا فيما يتصل بمسارات دعوة إبراهيم عليه السلام. بدأناها بدعوته لوالده، ثم دعوته لعبدة الكواكب والأفلاك، ثم دعوته لقومه، ثم دعوته للملك. وفي هذا الحقيقة يتضح عدة ملامح لعلنا نتحدث عنها ونختم فيها هذه الحلقة، ثم نرجع إن شاء الله الحديث عن ابتلاءات إبراهيم عليه السلام في حلقة قادمة. فنقول أن إبراهيم عليه السلام عندما دعا هذه الأصناف المتعددة، بدءا بوالده ثم عبدة الكواكب والأفلاك ثم عبدة قومه بعامة ثم دعوة الملأ ودعوة الملك النمرود، في هذا دلالة على بيان أن إبراهيم عليه السلام دعا أصناف المدعوين جميعا في مجتمعه، في ذلك المجتمع، فلم يترك منهم أحدا، دعا قومه بعامة وخص منهم والده الذي هو أقرب الناس إليه وأحق الناس بأن تصله هذه الدعوة، ثم أيضا دعا تلك الفئة الخاصة التي كانت تعبد الأصنام والأفلاك، تعبد تلك النجوم الأفلاك والكواكب، ودخل معهم في محاجة حتى أفحمهم وتبرأ مما هم فيه من تلك العبادة. أيضا دخل في سياقات أخرى في دعوته، وهو دعوة الملأ، دعوة النمرود ذلك الملك في زمنه، ودخل أيضا معه في مناظرات ومحاجة تبين فيها يعني لجج هذا الملك وضعف حجته. وهذا يعطينا دلالة على أن إبراهيم عليه السلام كما ذكرت قبل قليل أنه دعا كافة أصناف المدعوين الموجودة في مجتمعه في ذلك الزمن، واستخدم معهم كل الأساليب المتاحة، وكان تركيزه في الدرجة الأولى على قضية المناظرة مع هؤلاء الخصوم، وكان بارعا في هذا الأمر عليه الصلاة وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الحقيقة ما يعني اتسع له وقت حلقتنا اليوم. نرجع إن شاء الله تعالى الحديث عن ابتلاءات إبراهيم عليه السلام في